لا نحصي ثناء عليك، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، ظاهر ليس فوقه شيء، باطن ليس دونه شيء، لا إله إلا الله يحيي ويميت، يفعل ما يريد، لا معقب لحكمه، لا رد لقضائه، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، لا إله إلا الله يدبر الأمر، يدبر الأمر، يدبر الأمر، يعطي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يا سميع الدعوات، يا مقيل العثرات، يا مقيل العثرات، نسألك أن تتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، اللهم اجعلنا ممن قام ومطال إيمانا واحتسابا، نسألك أن تتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا من كتب الرحمة على نفسه، يا أرحم الراحمين، يا أحسن المتجاوزين، اغفر لنا أجمعين، اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر خطأنا وعندنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، إلهنا نعرض إساءتنا على إحسانك، نعرض ذنوبنا على عفوك وغفرانك، إلهنا يا رجاءنا يا مولانا، نحن العبيد، أبناء العبيد، أبناء الإمام، خلاصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، اللهم أتيناك بذنوبنا لتغفرها، وبسيئاتنا لتمحوها، وبكبائرنا لتبدلها، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم تجاوز عنا، عاملنا بلطفك يا الله، عاملنا برحمتك يا الله، لا أقل منك ولا أرحم منك ولا ألطف في الوجود منك، سبقت رحمتك غضبك ولبت رحمتك غضبك، يا الله يا الله، لا تصرفنا من هذا الجمع إلا وقد غفرت ذنوبنا وكفرت سيئاتنا، اللهم لا تأذن لجمعنا بإنصراف إلا وقد أعتقت رقابنا ورقاب أمهاتنا ورقاب آبائنا، يا الله يا الله، اجعلنا ممن أعتقت رقابه في رمضان، اجعلنا ممن فاز بالعتق في رمضان، اجعلنا ممن فاز بالعتق يا رمضان، نعوذ بوجهك الكريم من الخذلان، نعوذ بوجهك الكريم من الحج، نعوذ بوجهك الكريم من الطرد، لا إله إلا أنت، من ذا الذي سألك فما أعطيته، ومن ذا الذي ألح عليك فما أكرمته، ومن ذا الذي تعرض لنفحاتك فما وهبته، لا إله إلا أنت، حي كريم، تستحي أن ترد يدي عبدك صفرا، اللهم لا تردهما صفرا، اللهم املأهما بعطايا، اللهم املأهما بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك، يا أكرم الأكرمين، لا إله إلا الله، الحي الذي لا يموت، والقيوم الذي لا ينام، نور السماوات والأرض، قيوم السماوات والأرض، لا إله إلا الله، يا جبار، يا قهار، يا ذا العزة، يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوى، وقدر فهدى، وأعطى كل كل شيء خلقا ثم هدى. اللهم إنا ندعوك بما دعاك به إبراهيم وبما ناداك به زكريا وبما ناداك به أيوب. اللهم نتوسل إليك بما توسل إليك به موسى. يا الله يا الله يا الله يؤف بأهلنا في الشام يؤف بأهلنا في الشام انزل رحماتك وحنانك على اللهم أقم عثرة اللهم اجبر كسرة اللهم اجبر كسرهم اللهم آوهم اللهم قطعهم اللهم استرهم اللهم اجبر كسرهم وكفف دمعاتهم وطمئن جراحاتهم وتقبل شهداءهم واشف مرضاهم وأطعم صغارهم وآو شديدهم يا رب العالمين. اللهم أنت العزيز الذي لا يغلب والقوي الذي لا يقهر نسألك بعزتك ندعوك بقدرتك أن ترينا في عصابة الشام عجيب قدرتك. اللهم أرسل عليهم الموت من كل جانب يا الله يا الله بعبادك يا الله انتقم بحرائر الشام يا الله. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتهم وقلة حيلتهم فكن لهم ولا تكن عليهم انصرهم ولا تنصر عليهم يا الله. نرجيك يا الله وندعوك يا الله أن تجمع لهم الفرحتين يا الله. اللهم حقق لهم النصر اللهم واجمع لهم العيدين اللهم حرر الشام يا رب العالمين من رجس المجرمين ومن كيد الطغاة أجمعين يا رب العالمين. يا الله يا الله يا الله اغفر لكل امرأة اغتصبت في الشام اللهم انتقم لكل ميتهم ولكل مشرد. اللهم أرنا في الطغاة والظلمة عجيب قدرتك انصر المجاهدين في سبيلك انصر المجاهدين في سبيلك اجمع كلمتهم وقلوبهم على كلمة سواء. اللهم يا الله يا الله أطعم جوع اليمن اللهم أطعم جوع الصومال واليمن اللهم كل المسلمين في بورما اللهم احمهم اللهم احرسهم اللهم اجنبهم اللهم امنهم اللهم امنهم اللهم امنهم لا ناصر الا انت ولا حافظ الا انت ولا يكلهم الا انت كلهم في الامر كلهم يا الله. اللهم انا نسالك وأنت الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا ينام أن تجبر كسرنا فيما مضى من رمضان أن تحسن لنا في الباقيات بالباقيات الصالحات. اللهم اعمر أوقاتنا بطاعتك اللهم املأ قلوبنا بمحبتك واشغل جوارحنا بعبادتك وألسنتنا بذكرك نسألك الخوف منك والأمن بك نسألك الفقر إليك والغنى بك يا رب العالمين. إلهنا اغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا أجمعين اغفر لنا ولوالدينا ولمن له فضل علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليهم وللمسلمين والمسلمات. اللهم عد على آبائنا وأمهاتنا بالمغفرة والرحمة اغفر لهم وارحمهم عافهم واعف عنهم اللهم ارحم شيبتهم اللهم قوي ضعفهم اللهم اشف مريضهم اللهم عاف مبتلاهم اللهم متعنا بحياتهم وأسعدنا بخدمتهم وطاعتهم يا رب العالمين. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالهم اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالا إذا خلا واغفر لآبائنا وأمهاتنا الميتين اغفر لهم وارحمهم عافهم واعف عنهم اللهم بلغهم دعانا وارفعهم بصلاتنا ورجاءنا يا رب العالمين. إلهنا اغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم طيب من يدعو دعانا ويلح إلحاحنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اقبلنا ولا تطغنا وقدمنا ولا تؤخرنا وأعطنا ولا تمنعنا وامنحنا ولا تمتحنا. اللهم يا الله اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا نجنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعله جليسنا وأنيسنا وسفيرنا. اللهم اجعله رفيقنا ورائدنا. اللهم نور به أبصارنا ونصائرنا يا رب العالمين. اللهم كن لضعفاء المسلمين ولفقراء المسلمين. اللهم كن للغرباء والبعداء من المسلمين. لا تجمع لهم الغربتين كلهم ولا تكن عليهم وارأف بحالهم يا الله. اللهم إنا نسألك الجنة وما نقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. يا الله نسألك لذة النظر إليك والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نشهدك وأنت خير الشاهدين نشهدك على محبة النبي وآله وصحابته وزوجاته. اللهم فأدخلنا مدخلهم واحشرنا في زمرتهم واجعلنا في معيتهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.